الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ربنا وقال الملأ من قوم فرعون وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا استعينوا بالله استعين بالماء واصبر إن الأرض لله والعاقبة للمتقين بسم الله وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قال موسى لقومه استعينوا بالله قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا ونقص من الثمرات ونقص فإذا جاء أحدهم الحسنة قالوا لنا هذه

ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاء فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمم والضفادع والدم فأرسلنا عليهم الطوفان وكانوا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز ولنرسلن معك بني

وهو فضلكم على العالمين. وإذا انجيناكم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء وكلمه ربه قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولم وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك وكلمه وخر موسى صائقا وخر موسى صائقا وأنا أول المؤمنين صدق الله.